يا إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي، يا سندي، يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي. الله الله يا رسول الله خذ بيدي. يا ابن عبد مال أذى الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل، الله الله، وبغوث حل لحل لي عقدي. يا إمام الرسل يا سندي، يا سندي، يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي. الله الله يا رسول الله خذ بيدي. مرت عين ولا أيس ترى، الله الله، مثل طه في الورى بشرى، خير من فوق السماء سرى. الله الله، طهير الأخلاق والشيم. يا إمام الرسل يا سندي، الله الله، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي الله الله يا رسول الله.